بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن في كتاب السنن كتاب الاستعاذة: الاستعاذة من كآبة المنقلب. قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن عمر بن علي بن مقدم قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن عبد الله بن بشر القزعمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فركب راحلته قال بأصبعه ومد شعبة بأصبعه قال: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله في كتابه: ونحن لا نزال في التعوذات والدعوات التي تقي الإنسان في دينه ودنياه وآخرته. يقول رحمه الله: التعوذ من كآبة المنظر، من كآبة المنقلب. يقول: حدثنا محمد بن عمر، محمد بن عمر قال حدثنا ابن أبي عدي قال حدثنا شعبة قال عن عبد الله بن بشر قال حدثنا عبد الله بن بشر قال عن أبي زرعة عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أبو هريرة كان إذا سافر النبي عليه الصلاة والسلام واستقل راحلته يقول: اللهم إنا أعوذ بك، ويمد إصبعه، والأصبع لها عشر لغات: إصبع بكسر الباء، إصبع بضم الباء، إصبع بفتحها، إلى آخره. عشر لغات ذكرها صاحب المصباح المنير، يقول بالإصبع عشر لغات، يعني أي كلمة هو شافها هو جائز. يقول: كان يمد إصبعه ومد شعبه إصبعه، لأن الرسول يقول: اللهم إنا أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر والمنقلب. اللهم أنت الصاحب بالسفر، أنت الصاحب، اللهم أنت الصاحب بالسفر والخليفة في الأهل والمال والولد. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وعثاء شقائه وغلبة المنظر والمنقلب. الاستعاذة من جار السوء. قال رحمه الله: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من جار السوء في دار المقام، فإن جار البادية يتحول عنك. يقول النسائي رحمه الله: التعوذ من جار السوء، نعم، جار السوء يضر الإنسان، ولهذا ورد في بعض الأحاديث أنك تسأل عن الجار الإنسان إذا رأيت تشتري بيت دار، تسأل عن جيرانك من هم، لا يكون فيها شق يؤذيك الإنسان، لأن الله تعالى تقدس أنه لا يطلع على الشخص أو يعذب الشخص الذي ما يأمن صاحبه بواجاره بوائقه. فالجار ثلاثة: جار الصاحب وهو معك في السفر المصاحب لك، وجار جوارك بيته وبيتك سوا، من 40 يدور في بيتك 40 جارا لك، لكن كل ما قرب ألزم عليك من غيره، وألزم شيء الذي تسمع كلامه ويسمع كلامه، وترى نساء ويرى نساء، وترى بيت ويرى بيتك، هو الذي يلزم عليك الإنسان صحبته ومداراته وإرضاءه بما يريد، ولا تؤذيه ولا تتلفت وتعقب بوائقه، لأنه إذا تعقبت بوائقه فضحك الله ولو فجوا في بيتك. الشاهد يقول النسائي رحمه الله: نعم. قال أخبرنا عمرو بن علي، يقول أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا محمد بن عجلان، محمد بن عجلان قال سعيد بن أبي سعيد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري قال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول، نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذ بالله من جار السوء. قال: تعوذ بالله من جار السوء، يعني يتعوذ المسلم من جار السوء، اللهم نعوذ بك من جار السوء، لأنه مؤذي، ولأنه إذا كان جارك في مدينة ما يتحول، الجار في البادية يتحول، أنت بدوي وهو بدوي ولك بيت شعر هنا وهو له بيت شعر هنا يتحول، حتى لو أوذاك يتحول، لكن اللي جارك في جدارك في جداره وبيتك في بيته وبابك قدام بابه أو بزوار بيت بابك وبابه كلهم سواء أو متقابلين، هذا الجار نعوذ بالله إذا صار سيء آذاك وأشكاك وأشكى أهلك وأشكيت وأشكاك وحصل نكد في حياتك وفي أهلك وفي غيرها. فجار السوء تعوذ الرسول منه، قال: تعوذوا من جار السوء، والرب تعالى وتقدس واعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالد احسن. ثم قال الجار ذي القربى والجار ذي القربى له ثلاثة حقوق، والجار الجنوب له حقا، والجار الذي بين ما بينك وبينه الا جدار هذا له حق الاسلام وحق الجوار، والقرابه له حق الاسلام وحق الجوار وحق القرابه. الجار اذا كان من قرابتك الانسان فله ثلاثة حقوق، حق الاسلام وحق الجوار وحق القرابه. اما المسلم فله حقان عليك الانسان وهو جارك، حق الجوار وحق الاسلام. لازم تلاحظ هذه الحقوق عليك للمسلم على المسلم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا، والجار ذي القربى والجار الجنوبي والجنوب المسافر معك والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت الايمان. الشاهد ان جارك وصاك الله به ووصاك الرسول عليه الصلاة والسلام به، فاحفظ جارك الانسان ولا تؤذيه، واسأل ربك ان يقيك جار السوء، ان لا يشقيك بجار السوء لانه شقى يشقيك الانسان في حياتك. نعم. الاستعاذة من غلبة الرجال. قال رحمه الله قرنا علي بن حج قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا عمرو بن ابي عمرو انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابي طلحه رضي الله عنه التمس لي غلاما من غلمانكم يخدمني، فخرج بي ابو طلحه يردفني وراءه، فكنت اخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل، فكنت اسمعه يكثر ان يقول اللهم إني أعوذ بك من الحرم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. يقول النسائي رحمه الله حدثنا الاستعاذة من غلبة الرجال. يقول حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال عمرو بن أبي عمرو قال أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأبي طلحة، أبو طلحة تعرفون أنه زوج أم سليم زوج أم أنس، أبو طلحة زوج أم سليم أم أنس بن مالك رضي الله عنه، والرسول عليه الصلاة والسلام قدم المدينة وأنس له 10 سنوات هكذا 10 سنوات، وعاش مع الرسول عليه الصلاة والسلام 10 سنوات، مات الرسول وله 20 سنة. والشاهد أن الرسول قال لأبي طلحة أنت مثل غلام من غلمانكم، وهو مسافر بيسافر، فقال فجاء أبو طلحة بأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. ولكن روى أبو داود أن أم سليم هي التي أهدت أنس للرسول، أبو داود روى أن أم سليم أم أنس بن مالك هي اللي أهدت، قال ألا أعطيك غلاما يخدمك يا رسول الله، فقال بلى فأهدت له أنس، أعطته أنس بن مالك. وهنا يقول أن الرسول قال لأبي طلحة اللي هو زوج أم أنس أم سليم زوج أم سليم أم أنس بن مالك، قال انظر لي غلاما من غلمانكم يخدمني. يقول فأتى بي للرسول عليه الصلاة والسلام، فكنت أخدمه في الحضر والسفر، فسمعته في السفر يقول نعم، كنت أسمعه يكثر يقول اللهم إني أعوذ بك من الحرم والكسل. يقول أنس كنت أسمعه يكثر ويقول اللهم إني أعوذ بك من الهرم والكسل. نعم. والحزن والعجز والكسل. الهرم شرحناه سابقا، هو أنه يصل إلى آخر العمر نعوذ بالله، وهو شر من الكبر. الكبر قد يتأذى الإنسان فيه، لكن الهرم أكثر. الهرم مثل ما شيء يخطط يبول، يخطط بوله ويخري على نفسه ويصير كلا على الناس، فالهرم شر من الكبر. يقول أعوذ بك من الهرم والكسل. نعم. والعجز والكسل. والعجز والكسل، العجز عاجز طيب متعاجز طيب تابان، والكسل كذلك العجز كونه يتعاجز عن فعل المعروف وعن الصلاة وعن غيرها من الطاعات، والكسل كذلك قد يكون يتهاون في الصلوات، يتهاون في الصوم، يتهاون في الطواف، يتهاون مثلا بأداء الواجبات يتهاون. اللهم نعوذ بك من الكسل. نعم. والبخل والجبن. البخل عرفته وهو الشح نعوذ بالله، كونه ما يعطي حقوق الناس. ما البخل إذا أدى زكاته يقال إنه ليس بخيل، لكن الحقيقة أنه ليس في المال بس زكاة وحدها، وإنما في المال حقوق للمسلمين، حقوق للمسلمين أوجبها الله عليك الإنسان على المسلم إذا كان غني إلى المسلم إلى المسلمين إخوانك، فأوجب الله عليك حقوق لإخوانك المسلمين غير الزكاة. مع أن كثير من العلماء يرى أن الإنسان إذا أخرج زكاة ماله فليس ببخيل وليس بكنز، ما يسمى كنز ماله، يعني من الكنز الذي يحمى بها جهنم، ليس كذلك. إذا أدى الزكاة فقد أخرجها، أخرج ما يجب عليه وما بعده فهو سنن، ما بعده فهو سنن، إن فعلها أثيب ورفعه الله درجات، وإما فعلها فهي سنن. إنما الواجب هو الزكاة، إذا أخرج الزكاة فليس بكنز، ما يسمونه كنز، لا ولا يحمى عليك كغيره من الكنوز. إذا أخرج الزكاة لا شك أخرج الفريضة، ما بعدها نوافل، هكذا يرى كثير من العلماء. نعم. وبلع الدين وغلبة البيع. وبلع الدين، بلع الدين كون الإنسان يهتم حتى تمتلئ أضلاعك، أو أنك أو أنه يغلبك الدين الإنسان، ودك أنك تتخلص لكن ما حصل، ما حصل غلبك، استقرت أو انكسرت من مالك أو كان فلس من الأموال فصار أعوذ بالله تدين ديون فلست، فإذا فلست صار ضلع وصار غالب، قيل إنه غاية الدين أن يكون ضلعا، وهو أن يكسر يفلس في مال تجارة أخذها وفلس فيها. وغلبت الرجال قهر الرجال وغلبتهم قهرهم أن يقهرون الإنسان، فتعوذ الرسول عليه الصلاة والسلام من غلبة الرجال سواء كان كذا أو كذا. الاستعاذة من فتنة الدجال. قال رحمه الله قرنا قتيبة قال حدثنا سفيان أي يحيى عن عمران عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من عذاب القبر وفتنة الدجال، قال وقال إنكم تفتنون في قبوركم. يقول النسائي رحمه الله التعوذ من فتنة الدجال، لأنه ما أتى أمة محمد فتنة مثل فتنة الدجال، أعظم فتنة هي فتنة الدجال، لأنه يمشي على الناس يبيت بمكان ويصبح بمكان آخر، وتتبعه أموال الدنيا وكنوز الأرض كيعاشب النحل. انظر كيعاشب النحل. هل الرسول عليه الصلاة والسلام يقصد أن الكنوز تطير وتتبعه كيعاشب النحل، يعني الطائرات اللي وجدت الآن، أم أن الطائرة تذهب ويخرج الدجال بعدها؟ الله أعلم. لكن وصف الرسول للعاشب النحل التي تتابع مثل الطائرات تتابع ثلاث أربع جميع تتابع. لكن اللي يظهر من الأحاديث الواردة في مسلم أن الدجال يطلع على سلاح الأبيض، رمح وسيف وسكين وبس، ما عنده يعني لا طائرات ولا غيره، لأن البترول ينضب كله، البترول في الدنيا كله ينضب، ما عاد يبدأ ولا قطرة فتجد كل شيء يجلس في مكانه، ما عاد السيف والسكين والرمح وما إلى ذلك، يرجعون الناس إلى ما كانوا عليه من في الأول، لا سيارة ولا طيارة ولا شيء، يرجعون إلى الجمل اللي كانوا يركبونه سابقا، يرجعون إليه، حتى إنهم لو يقاتلون الدجال، بعض بني تميم تقاتل الدجال على الجمال، فمعنى هذا أنها تنضب، البنزين ينضب ويقف كل شيء يمشي على البنزين، يقف في مكانه ما يتحرك، فيرجعون الناس إلى البعارين وإلى السلاح الأول الأبيض. قال أخبرنا قتيبة. يقول أن سأخبرنا قتيبة من سعيد الثقفي قال حدثنا سفيان ابن سعيد القطان قال عن يحيى قال حدثنا عمره قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كان يستعيذ بالله من عذاب القبر وفتنة الدجال. تقول عائشة كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من عذاب القبر ومن فتنة الدجال. ومن فتنة الدجال، عذاب القبر شديد، عذاب القبر فتنته هو اختبار الأول، يعني إذا اختبر ونجح خلاص، وإن ما نجح فهو العذاب حينئذ، إذا ما نجح صار عذاب يشتعل قبره نار نعوذ بالله، بعدما يسأله الملائكة ينظر وجاوب وما جاوب، إن ما جاوب يشتعل عليه قبره نار نعوذ بالله. وقال إنكم تفتنون في قبوركم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إنكم تفتنون في قبوركم، الفتنة هو السؤال، الفتنة هو السؤال والاختبار، لأنه الاختبار الأول، فأما أن يجيب المسلم وينجو ويصير روضة من رياض الجنة، وإلا أعوذ بالله المنافق والكافر وغيرهم هؤلاء ما يجاوب، فإذا ما جاوب ضربوه بمرزبة من حديد لغيث الأرض السابعة السفلى، ثم تلفظه الأرض وكنت يبغضك وأنت على ظهري، فكيف أنت اليوم في بطني؟ أخرج، فيخرج إلى الملائكة مرة ثانية، ثم إذا ضرب كم مرة بالمرزبة الحديد فواقع عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، ثم يشتعل جهنم، يفتح عليه باب من أبواب جهنم، بخلاف المسلم فإنه يشتعل عليه باب من أبواب الجنة. نعم. الاستعاذة من عذاب جهنم وشر المسيح الدجال. قال رحمه الله بنا أحمد بن عبد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن موسى بن عقبة قال أخبرني أبو الزناد عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من عذاب جهنم وأعوذ بالله من عذاب القبر وأعوذ بالله من شر المسيح الدجال وأعوذ بالله من شر فتنة المحيا والممات. يقول النسائي رحمه الله التعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال ومن عذاب جهنم ومن عذاب جهنم. يقول حدثنا أحمد بن حفص عمر بن حفص أحمد بن حفص قال حدثنا عن أبي حفص قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرني أبو الزناد قال أخبرني أبو الزناد الأعرج أبو الزناد عبد الله ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ نعم أعوذ بالله من عذاب جهنم أعوذ بالله من عذاب جهنم أعوذ بالله من عذاب القبر أعوذ بالله من فتنة المحيا والممات أعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال. هذه رواية مسلم وهي التي نقولها في التشهد أعوذ بالله من عذاب جهنم أعوذ بالله من عذاب القبر أعوذ بالله من فتنة المحيا والممات أعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال. هذا متى تقولها؟ في التشهد الأخير. التشهد الأخير التشهد الأول ما فيه إلا التحيات بس. التشهد الأول ما فيه إلا التحيات بس. وأما الأخير ففيه أنك إذا قلت شهدت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم تقول اللهم صل على محمد حتى تكملها وتقول الله وبارك على محمد وعلى آل محمد حتى تكملها ثم تقول أعوذ بالله من عذاب جهنم وأعوذ بالله من عذاب القبر وأعوذ بالله من فتنة المحيا والممات وأعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال. ثم تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم تسلم إن شئت أن تسلم وإن شئت أن تزيد من الأدعية اللي تريدها أنت حر. زد من الأدعية التي ليس فيها اعتداء. تجيب من الأدعية اللي تحفظها والتي وردت وأنت جالس حتى ثم بعد ذلك تسلم. لكن آخر ما تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله. وإن شئت أن تزيد فأنت حر. نعم. قال لا إله إلا الله فلنا يحيى بن درش قال حدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا يحيى بن أبي كثير أن أبا أسامة حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب النار وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من شر المسيح الدجال. يقول النسائي رحمه الله حدثنا يحيى بن درش يحيى بن درش قال حدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال عن أبي أسامة قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب النار وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من شر المسيح الدجال. السؤال هنا التعوذ الأول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم والتعوذ الأخير اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار. فهل النار اللي هي جهنم؟ تقول لا، جهنم لها سبعة أسماء وهي سبع طبقات. جهنم لها سبعة أسماء وهي سبع طبقات. فأنت تتعوذ من كل طبقة من كل اسم. جهنم ولظى والحطم بينهما ثم السعير وكذا الأهوال في سقري وبعدها النار وبعدها سبع طبقات كل طبقة لها اسم. فأنت تتعوذ من أسماء جهنم كلها وطبقاتها السبع تتعوذ منها. فإذا ورد في الحديث اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم فهي طبقة، وإذا ورد في الحديث أعوذ بالله من عذاب النار فهي طبقة، اسم من أسماء النار وطبقة من الطبقات. وقد يأتي أعوذ بالله من السعير ويقول أن يقول ربنا في القرآن لهم سعير ثم يصلون سعيرا من أسماء جهنم. كذلك لظى من أسماء جهنم، كذلك الحطمة من أسماء جهنم إلى آخره. الشاهد أن جهنم سبع طبقات ولها سبعة أسماء. فإذا جاءك اسم ليس الاسم الأول فهي الطبقات. نعم. الاستعاذة من شر شياطين الإنس. قال رحمه الله ورنا أحمد بن سليمان قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله عن أبي عمر عن عبيد بن خشخاش عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيه فجئت فجلست إليه فقال يا أبا ذر تعوذ بالله من شر شياطين الجن والإنس. قلت أول الإنس شياطين؟ قال نعم. يقول النسائي رحمه الله التعوذ من شياطين الإنس يعني والجن من باب الاكتفاء. الترجمة النسائي يقول تعوذوا التعوذ من شياطين الإنس يعني والجن كما ورد في الحديث. يقول حدثنا أحمد بن سليمان قال حدثنا جعفر بن عون جعفر بن عون قال قال عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الله قال عن أبي عمر عن أبي عمر قال عن عبيد بن خشخاش عن عبيد بن خشخاش قال عن أبي ذر عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه يقول إنه أتيت الرسول عليه الصلاة والسلام فقال لي تعوذ من شياطين الإنس والجن يا أبا ذر. فقلت يا رسول الله الجن لهم شياطين؟ قال نعم لهم طرقات قدائد. أول الإنس الإنس شياطين الإنس لهم شياطين لكن هو يتفكر في الجن هل لهم شياطين؟ هم بأنفسهم شياطين فهل لهم شياطين؟ يقول نعم لأن الله تعالى تقدس جعل لهم شياطين تضلهم حتى الجن ولا هو يغوي ولا دخوله بالمرأة ما هو خطأ من أغواه الشيطان لا شك الشيطان أغوى الجن والإنس يغوي الجن والإنس وإن كانوا الشيطان والجن من سلالة واحدة ومن جهنم مخلوقين لكن الجن شيء والشياطين شيء آخر فالشياطين تضل هؤلاء وهؤلاء أعطاهم الله قدرة يضلون الإنس والجن ولهذا جعل الله تعالى تقدس بعض الجن يقاتل بعض. هذا تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه اختفى عند الجن 7 سنوات حتى جاء جن مسلمون وقاتلوهم بالحرة عند المدينة واستولوا على أموالهم وأولادهم وأخذوا تميم معهم فقالوا من أنت؟ قال أنا من أصحاب الرسول. عجيب عليه الصلاة والسلام أنت من أصحاب الرسول؟ قال نعم. قالوا اجلس عندنا قر أولادنا وفقهنا ترغب هذا ولا ترغب نخرجك؟ يقول أرغب أخرج. وقد قسم عمر رضي الله عنه أمواله وقسم وجعل امرأته تعتد 4 سنوات ولما انتهت من 4 سنوات قال اعتدي عدة الميت وهو 4 أشهر و10 أيام ولهذا جعل الفقهاء عدة الإنسان إذا خرج من بيته من أهله خرج من أهله واختفى أن تتربص المرأة 4 سنوات ثم تعتد عدة الوفاة 4 أشهر و10 أيام أما إذا لم خرج يسافر والعادة أنه يجلس سنة سنتين 3 4 ما جاء ما ورد ثم يأتي فهذه تجلس 90 سنة منذ ولد الرجل تجلس امرأته 90 سنة منذ ولد عاد إذا عاشت إلى أن تجلس 90 تعتد بعد ذلك. أما عادة أنه يخرج وعادة خروجه السلامة يرجع ياخذ سنة سنتين 3 ويرجع فهذا تعتد 4 سنوات تجلس 4 سنوات ما هي عدة جلوس ثم العدة تأتي 4 أشهر و10 أيام. فعمر رضي الله تعالى عنه هو أول من حكم بهذا الحكم وهو أن تميم لما اختفى جاءت امرأته قالت تميم اختفى وأنا الحين ما أدري من يأولد ومن يعمل. قال اجلسي 4 سنوات جلست 4 سنوات انتهت 4 قال اعتدي 4 أشهر و10 أيام اعتدت 4 أشهر و10 أيام ففسخ نكاحها وزوجها غير تميم وقسم أموال تميم بين ورثته. بعد 7 سنين خرج تميم وجاء يدق الباب على امرأته لما خرج خرجت ولا تميم ولا مثل شعور مثل الزيت. قالت من أنت؟ قال أنا تميم بن أوس أنا زوجتي. قالت أنا فسخت النكاح زوجت غيرك. راح اشتكاها على عمر قال عمر أنت غبت جلست 4 سنوات واستعدت فإن شئت تريد المرأة أعطي الرجل صداقها اللي تريد تريد صداقك تعطيك إياه تريد المرأة ترجع إليك ترجع إليك المرأة لأن النكاح صار باطل مدام أنك حي والمرأة باطل النكاح وإن شئت أن تأخذ صداقك فهي تعطيك صداقك تجلس مع زوجها. اختار صداقك اختار الفلوس يقول ما بيها مدام تزوجت بعدي لا أريدها تعطيني فلوسي فأعطته صداقه اللي أعط عليها وذهب. فالشاهد أن المختفي له 4 سنين وهو 90 سنة إلى آخره. نعم. الاستعاذة من فتنة المحيا. قال رحمه الله أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان ومالك قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بالله من عذاب القبر أعوذ بالله من فتنة المحيا والممات أعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال. نقول النسائي رحمه الله حدثنا الاستعاذة من فتنة المحيا والممات حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان ومالك قال حدثنا أبو الزناد عبد الله قال حدثنا الأعرج عبد الرحمن قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عوذوا بالله من عذاب القبر, عوذوا بالله من فتن المحيا والممات, عوذوا بالله من فتن المسيح الدجال. نعم. قال رحمه الله أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال حدثنا أبو الزناد قال حدثنا شعبة قال أخبرني يعلى بن عطاء قال سمعت أبا القمة يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من خمس, يقول أعوذ بالله من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن محمد قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال يعلى بن عطاء عن يعلى بن عطاء قال حدثنا أبو علقمة قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عوذوا بالله كان يتعوذ من خمس, يقول عوذوا بالله كان يتعوذ من خمس, يقول عوذوا بالله من عذاب القبر من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن عذاب جهنم ومن عذاب ومن فتنة المحيا والممات, لأن المحيا له فتنة والممات له فتنة. نعوذ بالله, فتنة الممات كونك تفتن في قبرك ولا لا منه ذهب الإنسان إلى ربه وانتهى القبر, الاختبار الأول انتهى بقي الاختبار الثاني وهو الجواز على الصراط, لكن قد تفتن الإنسان في قبرك وقد تفتن في حياتك الإنسان. وتعوذ النبي عليه الصلاة والسلام وأمر أمته أن يتعوذوا من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة الدجال حسب المسيح الدجال. نعم. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن بشار عن محمد وذكر كلمة معناها حدثنا شعبة أي أعلمني أطاء قال سمعت أبا القمة الهاشمي قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أطاعني فقد أطاع الله ومن عساني فقد عسى الله, وكان يتعوذ من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة الأحياء والأموات وفتنة المسيح الدجال. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا وذكر كلمة معناها حدثنا شعبة ذكر كلمة معناها حدثنا شعبة, يعني ما يقدر يقولها لأنه ما تأكد هل هي حدثنا ولا أنبأنا ولا غيرها, فقال ذكر كلمة معناها حدثنا شعبة وهو ربيب شعبة محمد بن جعفر غندر ربيب شعبة أمه زوجة شعبة قال حدثنا شعبة قال حدثنا يعلى بن عطاء قال حدثنا أبو علقمة الهاشمي أبو علقمة الهاشمي قال سمعت أبا هريرة قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول تعوذوا. نعم. من أطاعني فقد أطاع, يقول من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله, يعني من أطاع الرسول فقد أطاع الله لأنه رسوله أرسله إلى الخلق كافة سراجا منيرا عليه الصلاة والسلام أرسله للأمة سراجا منيرا, أرسله لجميع من في الأرض من على وجه الأرض حتى الكفار أرسل إليهم فهو مرسل إليهم, لكن الأمة افترقت أمتين, أمة محمد افترقت أمتين, أمة دعوة وهي ما على وجه الأرض حتى الكفار يدخلون في دعوة الرسول لهم عليه الصلاة والسلام, وأمة إجابة هم الذين أجابوا داعي الله وأسلموا, لكن إنهم افترقوا كما ذكر عليه الصلاة والسلام كما افترقت اليهود 71 والنصارى 72, وهذه الأمة اللي هي أمة الإجابة افترقت 73 كلها في النار, هذه مشكلة بعد كل هذه الثلاث, هذه الرؤوس ولا الافتراق, افتراق أمة محمد افترقت أكثر من مليون, لكن الرؤوس رؤوس الافتراق هذا هم 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة, من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه. هل يوجد أمة اليوم على مثل ما عليه الرسول؟ لا ما يوجد اليوم على وجه الأرض يوجد أمة تحكم بما عليه الرسول وصحابته, تقول لا ما يوجد اليوم أن يحكم الإنسان ما كان عليه الرسول وصحابته قد ما لا يوجد, لكن يوجد فرد يوجد مجموعة صغار يوجد كذا صالحين, يوجد الصالحين الذين يدعون الله تعالى تقدس للدولة وللجمهورية وغيرها بالاستقامة والاستقرار والعز والتمكين, فقراء مساكين لهم حدائق ولهم حبوب يأكلون ويدعون الله أن الله يقيم الدولة وينصرها ويعزها, فبهذه الفقراء والمساكين يستجيب الله فتبقى الدولة كذا كما ترون آمنة وتبقى رزقها واسع وتبقى بدعاء الصالحين. الفقراء والمساكين لا بالقوات المسلحة ولا بالعقول العبقرية بل بالدعاء الصالحين الفقراء والمساكين. ويقول بعض الشعراء: لولا الذين لهم ورد يصلون وآخرون لهم سد يصومون لدفتت أرضكم من تحتكم سحرا لأنكم قوم سوء ما تطيعون. والثاني يقول: لولا عباد للإله ركعوا وصبية من اليتامى رضعوا ومهملات في الفلاة رتعوا بهائم ترعى وأطفال يتامى ترضع. لولا عباد للإله ركعوا عباد صالحين يصلون الليل ما حد يدريبهم يدعون الله يمدون يديهم يدعون الله بالاستقرار. لولا عباد للإله ركعوا وصبية من اليتامى رضعوا ومهملات في الفلاة رتعوا طب عليكم العذاب الموجع. لولا هؤلاء ولولا حرف امتناع لوجود فتمتنع لا تنع للقاب وتمتنع النقمة لأجل هؤلاء لأجل عباد لله صالحين يركعون ويدعون الله للدولة بالاستقرار والعز والتمكين. والدولة لا تعرفهم وهم لا يعرفونها. يأكلون حلال يأكل من رزقه حلال لا ينبل ما كان بيت المال ولا شيء حلال يأكل نعم المال الحلال بيد الرجل الصالح يأكل حلال لا يمكن أن يدخل حلقه شيء مشتبه فيه حتى الشبهات ما يأكلها يأكل من ثمرات وحلال اللي يشد عليهم يتعرك واللي حبيبه يفرخ ويأكل ويدعو للناس باللي ما حد يدري عنه ويصلي ويدعو للدولة بالاستقرار والتمكين والعز فيستجيب الله تعالى وتحبه. لولا الذين لولا عباد للإله ركعوا وصبية من اليتامى رضعوا ومهملات في الفلاة رتعوا صب عليكم العذاب الموجع. نعم انتقم ربنا انتقم وانتقامه مر اذا غضب على امه انتقم منها وانتقامه تعالى وتقدس مر مر انتقام ربنا وسريع ايضا. كان يتعوذ من عذاب القبر وعذاب الجنة. كان الرسول يتعوذ من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة المحيا ان يفتن الناس في حياته وفتنة المسيح الدجال. قال رحمه الله اخبرنا ابو داود قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا ابو اوانا الحياة يعني بسم الحياة ومن فتنة الممات، من فتنة الموت وحياتي ومن فتنة بعد الموت. قال رحمه الله ورنا محمد بن ميمون عن سفيان عن عمرو بن باوس عن ابي هريره رضي الله عنه وابي الزناد عن الارض عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعوذ بالله عز وجل من عذاب الله، اعوذ بالله من فتنه المحيا والممات، ومن عذاب القبر من فتنه المسيح الدجال. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن ميمون، محمد بن ميمون قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال عن طاووس بن كيسان و عن ابي هريره، وعن ابي هريره يعني طاووس يروي عن ابي هريره قال ابو الزناد عن الاعرج، عن ابي هريره يعني طاووس وابي الاعرج سمع في ابي هريره تتابع في ابي هريره. يقول ابو هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام نعم قال: اعوذ بالله عز وجل من عذابه. لا قال: اعوذ بالله عز وجل من عذاب الله، من عذابه تعالى وتقدم، واعوذ بالله من فتنة المحيا وفتنة الممات، واعوذ بالله من عذاب القبر، من عذاب القبر، واعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال. الاستعاذة من عذاب القبر. قال رحمه الله قال لا رزن السنين قراءه علي وانا اسمع عن ابن القاسم عن مالك عن ابي الزناد عن الارج عن ابي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. يقول النسائي رحمه الله حدثنا الاستعاذة من عذاب القبر، الاستعاذة من عذاب القبر. قال حدثنا الحارث المسكين قراءة عليه. قال حدثنا ابن القاسم عبد الرحمن قال حدثنا مالك قال حدثنا ابو الزناد عبد الله بن ذكوان قال حدثنا الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يدعو بهذه الدعوات يقول: اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم، واعوذ بك من عذاب القبر، واعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. وفي نسخة تقديم الممات، من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. هذا اللي في صحيح مسلم، وهذا الذي ورد أنك تقدم فتنة المحيا والممات على فتنة الأخير، فتنة المسيح الدجال. وإن قدمتها فلا مانع، لأنه ورد هذا وورد هذا. لكن اللي تعوذ به الناس اليوم: اللهم أعوذ بك من عذاب جهنم، أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، أعوذ بك من فتنة من عذاب القبر، أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. فإن قدمت شيء على شيء فلا مانع، لأن سنن أنت اللي وارد عليك التشهد الأول التشهد فقط، والتشهد الأخير التشهد فقط، هو المسلم. وما بعده سنن أقوال وأفعال. ما بعد التشهد أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم تصلي على النبي، لأنه ركن أيضا. اللي ما يصلي على الرسول ما تصح صلاته. عند الإمام أحمد اللي ما يصلي على الرسول يقول: اللهم صل على محمد، في التشهد الأخير ما تصح صلاته، لأنه ركن. عند الإمام أحمد رحمه الله ركن من أركان الصلاة، الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام في التشهد الأخير. فلا بد أن تأتي بالتشهد كاملا، وتأتي بالصلاة على النبي كاملا، ثم ما بعده سنن أقوال وأفعال. إن أتيت بها فلك أجر عند الله، وإن لم تأتي بها فهي سنن. يعني لو يعجلك شيء أو تكون لك حاجة أو هنا أو صبي يصيح أو صبي يقع في نار أو شيء من هذا أو باب يدق، لك أن تصلي وتتشهد الجود الأول، وتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تسلم وتقوم تفتح الباب أو تشوف من ينادي أو حاجة زي كذا، لك ذلك. لكن إذا كملتها، إذا كان ما هناك حاجة فلك أن تكمل، لك أجر كبير الإنسان. والكمال هو أن تقول بعدها: وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا أفضل الصلوات الذي روى البخاري رحمه الله في بدء الخلق وفي فضاء إبراهيم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لاحظ أن بعض الناس يقطعها، يقول: اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك وعلى إبراهيم ويسلم، أو يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه كلها يقوم ورده. لكن الكمال الذي ورده البخاري في صحيحه في بدء الخلق عن سعد بن هجرة في فضائل إبراهيم هذا الكمال، هو أن تكمل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ذكرها البخاري في موضعين، فهذه أكمل الصلوات في التشهد، فإذا كملت هذا فالباقي كله أقوال وأفعال، لك أن تكمل ولك أن تقطع، أنت حر إن شاء الله. هذا في الفرائض وفي النوافل سنن ما بعد الصلاة على النبي، وبعد أنت تفعل ما تشاء. نعم. الاستعاذة من فتنة القبر. قال رحمه الله أخبرنا أبو حاتم قال حدثنا القاسم بن كثير المقري عن الليث بن شهاب عن يزيد بن أبي حبيب عن سليمان بن يسار أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات. قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ والصواب سليمان بن سنان. يقول النسائي رحمه الله حدثنا الاستعاذة من فتنة القبر. فتنة القبر غير عذابه، لاحظوا يا إخواني فتنة القبر غير عذابه، عذاب القبر هي نتيجة للفتنة نعوذ بالله. الإنسان يفتن في قبره وهو أن الملائكة تسأله، فإن أجاب فهو ليس هناك فتنة إن شاء الله، وإن لم يجب فإن الفتنة حين اختبار إذا ما نجح فيه صار عذاب حينئذ، فنتيجة الفتنة هو العذاب، العذاب في القبر نتيجة للفتنة اللي تحصل على الإنسان عند سؤال الملائكة له. الشاهد يقول النسائي حدثنا أبو عاصم قال حدثنا قاسم بن كثير قال عن الليث بن سعد قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب قال حدثنا سليمان بن يسار قال أنه سمع أبا هريرة يقول نعم يقول سليمان، والظاهر أنه سليمان بن سنان المزني لا سليمان بن يسار الهلالي، هذا سيذكره لنا النسائي رحمه الله. يقول سليمان فهريرة قال نعم اللهم نعوذ بك من فتنة القبر ونعوذ بك من فتنة الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك. قال أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله هذا خطأ، يعني سليمان ابن يسار الهلالي خطأ، وإنما هو سليمان ابن سنان المزني، هذا الصحيح أن النسائي يقول هذا الصحيح، سليمان ابن سنان لا ابن يسار هذاك أو الهلالي، وهو من الطبقة الثالثة أيضا، ويروي عن أبي هريرة لا شك في هذا، سليمان ابن يسار الهلالي مولى ميمونة من الطبقة الثالثة ويروي عن أبي هريرة، أما هذا سليمان بن سنان المزني فأيضا من الطبقة الثالثة ومن رواة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فالنسائي قال الحديث هذا عن سليمان بن سنان المزني لا سليمان بن يسار. فالاستعاذة من عذاب الله. قال رحمه الله قال محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن أبي سناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بالله من عذاب الله، أعوذ بالله من عذاب القبر، أعوذ بالله من فتنة المحيا والممات، أعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال. يقول النسائي رحمه الله حدثنا استعاذة من عذاب الله، عذاب الله عام، استعيذ من عذاب ربك الإنسان، اللهم نعوذ بك من عذابك ربي، اللهم نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك كما سيري. يقول حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال عن أبي الزناد عبد الله عن الأعرج عبد الرحمن قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أعوذ بالله من عذاب الله عام، عذاب الله عام، اللهم نعوذ بك من عذابك يا مولاي، اللهم نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، تحوذ من الله بالله من عذابه الله يجيبك من العذاب كله، وأعوذ بك وأعوذ بالله من عذاب القبر، وأعوذ بالله من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال. الاستعاذة من عذاب جهنم. قال رحمه الله أخبرنا هشام بن إبراهيم قال أنبأنا أبو عمرو الحدثي قال أنبأنا شعبة عن بديل بن ميسرة عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عذاب جهنم وعذاب القبر والمسيح الدجال. رسول النسائي رحمه الله حدثنا استعاذ من عذاب جهنم، النسائي رحمه الله يأتي بكل كلمة وجعلها ترجمة على الاستعاذة من آيات جهنم، الاستعاذة من فتنة الدجال، الاستعاذة كل كلمة يجعلها ترجمة ويجيب حبيب رحمه الله. هذه عادته، هذا قال كتابه حتى صار 70 مجلد، المجتبى 70 مجلد اختصر من هذه الثمانية المجلدين. يقول حدثنا عقب بن إبراهيم، عقب بن